أين كان علي رضي الله عنه في الحصار، وأين كان الجيش المسلم، ما موقف الصحابة في الحصار؟ الصحابة عرضوا على عثمان رضي الله عنه أن يقاتلوا عنه، وعلي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين، وكان أيضا معهم عبد الله بن جعفر وجماعة من أبناء الصحابة لمدافعة الثوار عن عثمان، إلا أن عثمان هو الذي أقسم عليه أن ينصرف وأن يلزم كل إنسان بيته، فلازم الصحابة يتفق. وعرض الأنصار على عثمان قالوا إن شئت كنا أنصار الله مرتين، فأبى عثمان رضي الله عنه، لا يريد أن يسفك فيه دم رضي الله تعالى عنه. لا يوجد صحابي تمالأ على عثمان ولا رضي بقتله ولا أمر بقتله.